بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه مسند الشاميين: يحيى بن الحارث عن علي بن يزيد. اقرأ أبو عمير. قال حدثنا بكر بن سهل. رحمه الله. نعم شيخ، أردت الصفحة بس. قال حدثنا بكر بن سالم، قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، قال حدثني يحيى بن الحارث الذماري عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين أصبح 3 مرات: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك مخلصا لك ديني، أصبحت على عهدك وعدك ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت، فإن مات في ذلك اليوم دخل الجنة، وإن قال حين يمسي 3 مرات: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك مخلصا لك ديني، أمسيت على عهدك وعدك ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت، فمات في تلك الليلة دخل الجنة. قال: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف ما لا يحلف على غيره، يقول: والله ما قالها عبد حين يصبح 3 مرات فيموت، والله ما قالها عبد حين يصبح 3 مرات فيموت في ذلك اليوم إلا دخل الجنة، فإن قالها حين يمسي 3 مرات فمات في تلك الليلة إلا دخل الجنة. يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني، حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، وحدثنا الحسين بن إسحاق، قال حدثنا علي بن بحر، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال حدثني يحيى بن الحارث الدماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وستا من شوال فهو كصيام سنة كلها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حدثنا إبراهيم بن لحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الأشعث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، عفوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برقي الغرقاد في بالغيب مكتوب فاء، أمر ببقي الغرقاد في 18 من رمضان برجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بقى مر مش أمر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، مرة مرة مرة والغرقد بالغيم، صلى الله عليه مرة وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم البعلبكي، وقال حدثنا أبي وحدثنا الحسين بن إسحاق، قال حدثنا علي بن بحر، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الدماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي. الحمد لله. الحمد لله. يهديكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وابتكر ودنا من الامام وانصت ولم يلغ حتى ينصرف الامام كتب له بكل خطوه خطوه يخطوها كعمل سنه صيامها وقيامها. حدثنا ابراهيم بن ابي سفيان، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن حارث الدماري عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ثم مشى ولم يركب، ثم دنا من الإمام ثم أنصت ولم يلغ، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن يوسف الكريابي، وحدثنا عبد بن عمر الرقي، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث الدماري عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل ويوم الجمعه وغدا وابتكر وجلس من الامام قريبا فانصت واستمع كان له في كل خطوه يخطوها اجر سنه صيامها وقيامها. يحيى بن الحارث عن ابي اسماء الرحبي: حدثنا ابراهيم بن رحيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن الحارث الدماري عن ابي اسماء الرحبي عن ام ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر رمضان فعشرة أي اشهر وستة ايام بعد الفطر. من صام شهر رمضان فعشرة اشهر وستة ايام بعد الفطر فذلك صيام دهر. يحيى بن الحارث عن ابي سلام الاسود حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الدماري وشيبه بن الاحنف قال: سمعنا ابا سلام الاسود يحدث عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا: يا رسول الله من اول الناس ورودا له؟ قال: فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنيسة ثيابهم الذين لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات متنعمات. من انتهى إلينا من مسند المطعم بن مقدام الصنعاني صنعاء الشام المطعم عن محمد بن مسلمة الأنصاري حدثنا الحسن بن علي بن الحجاج الأنصاري حمصة قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن عيسى السعدي عن ثور بن يزيد عن المطعم بن المقدام أنه قال: رأيت محمد بن مسلمة واقفا على ظهر إجار ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس فقلت: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أوقع الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل خلقها. المطعم عن مجاهد بن جبر حدثنا أبو زرعة الدمشقي وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا المطعم بن مقدام عن مجاهد أنه قال: خرجت إلى الغزو أنا ورجل معي فشيعنا عبد الله بن عمر فلما أراد فراقنا قال: إنه ليس معي ما أعطيكما ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه، فإني أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. المطعم عن عطاء بن أبي رباح حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكاري الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد القلال قال حدثنا محمد بن مروان الطاطري قال حدثنا أبي قال حدثنا رباح بن الوليد الزماري قال حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني قال: سمعت عطاء بن ابي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاه فسكت عنه فاذن بلال بصلاه الظهر حين دلتت الشمس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام الصلاه فصلى ثم اذن بلال بالعصر حين ظننت ان ظل الرجل قد صار اطول منه فامره فاقام الصلاه فصلى ثم أذن بلال المغرب حين غربت الشمس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى ثم أذن بلال الفجر حين طلع الفجر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى ثم أذن بلال في اليوم الثاني الظهر حين دلت الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فأقام الصلاة حين ظننا أن ظل الرجل قد صار مثله، ثم أذن بلال العصر فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حين ظننا أن ظل الرجل ولا حتى حين ظننا أن ظل الرجل قد كان مثليه، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى، ثم أذن بلال للمغرب فأخر الصلاة حين كان يذهب بياض النهار وهو أول الشفق. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى ثم أذن بلال العشاء حتى ذهب بياض النهار وهو الشفق فنمنا ثم قمنا مرارا ثم خرج إلينا فقال: إن الناس قد صلوا. كاد حين ذهب الشفق، حين ذهب بياض النهار وهو الشفق. عندي حين كان يذهب، حين ذهب ولا حين بياض كان النهار. حين ذهب بياض النهار. هذا الثاني العشاء، العشاء. العشاء. يبقى الأولى حين كاد بقى تأخر الصلاة في المغرب، تأخر الصلاة نعم في نشاد يذهب بياض النهار وهو الشمس المغرب وتأخر الصلاة، نعم ثم أذن بلا ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق فنمنا، ثم قمنا مرارا، ثم خرج إلينا فقال: إن الناس قد صلوا قد ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، لولا أن يشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى هذا الوقت، فصلى قبل أن ينتصف الليل. ثم أذن الفجر حين طلع الفجر، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسفر الليل، ثم أذن الفجر أو أذن الفجر حين طلع الفجر، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسفر وراء الراء نبلة، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين. المطعم عن أبي الزبير محمد بن مسلم، حدثنا أحمد بن علي العبار قال حدثنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثنا المطعم بن مقدام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليلة النحر، فقال: تأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج حجة أخرى. حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا المطعم بن المقدام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخز. المطعم عن أبي ثورة بن أخي أبي أيوب، حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا الهيثم بن مروان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا يزيد بن يوسف قال حدثنا المطعم بن مقدام الصنعاني عن ابي ثوره بن اخي ابي ايوب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بصنم من نحاس فضرب ظهره بظهر كفه، ثم قال: خاب وخسر من عبدك من دون الله. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مالك ملك، فتنحى الملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شانه تنحى؟ قال: إنه وجد منك ريح نحاس، وإنا لا نستطيع ريح النحاس. المطعم عن نافع مولى بن عمر، حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق الدمشقي وأحمد بن أنس بن مالك وإسماعيل بن محمد بن مهاجر المصري قالوا حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا المطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال: كنت ردف ابن عمر إذ مر ذراع يزمر يزمر، فضرب وجه الناقة فصرف عن الطريق وجعل إصبعي في أذنيه وهو يقول لي: أتسمع وتسمع؟ حتى انقطع الصوت، فقلت: لا أسمع. ثم ردها إلى الطريق وقال: هكذا كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المطعم عن نصيح الله ده ايه ده سيدي؟ نصيح ولا نصيحة؟ الزمر من باب ضرب ونصر، زمر يزمر وزمر يزمر. المطعم عن نصيح العنسي، حدثنا احمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا المصعب بن مقدام عفوا مطعم بن مقدام عن نصيح العنسي عن ركب المصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. المطعم عن عبد الله بن عباسة الكلاعي حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا محمد بن عاصم القاري قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن المطعم بن المقدام الصنعاني عن عبد الله بن عنبسة الكلاعي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. المطعم بن المقدام عن الحسن بن أبي الحسن حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا المطعم بن المقدام عن الحسن بن ابي الحسن البصري انه قال لسهل بن الحنظليه رضي الله عنه: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقول في نواصيها، الخير الى يوم القيامه، واهلها معانون عليها، ومن رابع طاف رأسا في سبيل الله عز وجل كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. المطعم عن سعيد بن أبي عروبة حدثنا يحيى بن إبراهيم بن عرق الحمصي قال حدثنا قال زريق رقم كم مكتوب مثلا؟ عويص 915، هو أصلا مكتوب عويص عرق عرق. قال صنبير حدثنا خمس اسماعيل بن حوصب 15. ناس قال حدثنا يحيى بن ابراهيم بن عرق الحمصي قال حدثنا اسماعيل بن حسين بن حسان القرشي قال حدثنا محمد بن شعيب الشابور قال حدثنا مروان بن جناح ان المطعم بن المقدام الصنعاني حدثه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، فقال عمران بن الحصين: ما حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا بذلك إلى أبي بن كعب فقال: حفظ سمرة. حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال: كان المقدام عن مطعم بن المقدام يحدث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن خلاس عن دلاس خلاس بن عمرو عن ابي خلاص هريره طبعا. اي نعم خلاص ابن خلاس عمرو. عن خلاس بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الفجر ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال: كان المقيم بن المقدام يحدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام مكتوب بن أبي أوفى، أظن يقال في اسمه أيضا النبي، عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. ما انتهى إلينا من مسند رجاء بن أبي سلمة رضي الله. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي أنه قال: حدثنا أميرنا إسحاق بن قبيصة قال: تلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم والآية. فقال عمر: الحمد لله الذي نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني سليمان بن موسى الدمشقي قال حدثني عجلان بن سهل قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال: على الخير في سبيل الله. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن الرجاء ابن ابي سلمة انه قال سمعت سليمان بن موسى وعمر بن شعيب تذكر النفل ولا ذكر النفل نفل فقال عمرو لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سليمان شغلك اكل الزبيب بالطائف. حدثنا مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عن حبيب بن أسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الراجعة الثلث بعد الخمس. حدثنا محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر. ما انتهى إلينا من مسند صفوان بن عمرو السكسكي. صفوان بن عمرو عم عبد الله بن بصر. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا احمد بن محمد القرقشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل القرقساني قال حدثنا منصور بن اسماعيل الحراني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر شاربه طرا. حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر حاوى. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر انه قال قال ابي لامي لو صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت تريدة. فانطلق ابي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ذروتها وقال خذوا بسم الله فأخذوا النواحي. فلما أطعموا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم رزقهم. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا نعيم بن محمد حاوى. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا معاذ بن أسد حاوى. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي قالوا حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب اليه فيتكرهه فاذا أمني منه شوى وجهه وقعت فروه راسه واذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دوره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم. ويقول الله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حببوا الله الى عباده يحبكم الله. صفوان بن عمرو عن خالد بن وحدان حدثنا محمد بن عبد الله بن مكنس السراج العسكري وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني وقال حدثنا محمد بن محصن العكاشي عن صفوان بن عمرو عن خالد بن وحدان انه قال حدثني ابو امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحياء والعي من الايمان وهما يقربان من الجنه ويواعدان من النار والفحش والبذاء من الشيطان وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنه. فقال أعرابي لأبي أمامة إنا لا نقول في الشعر إن العي من الحمق. فقال تراني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيبني بشعرك المنتن وتجيبني. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن حصن الأوصابي قال حدثنا محمد بن حمير قال حد عن صفوان بن عمرو عن خالد بن عدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا الهيثم بن خارجة وداود بن محمد الضبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن خالد بن عدان عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكن له عدل 10 رقاب وكلما اتلاحت من أول النهار إلى آخره ولم يعمل عملا يومئذ يقهرهن، وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك. صفوان عن جبير بن نفير حضرمي حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأزدي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن صفوان بن عمرو عن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه مال فأعطى الأعزب حظا وأعطى المتأهل حظين. حدث صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرماني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو قاعد في المسجد فقال اجمع لي بني هاشم في دار، قال فجمعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الدار فجلس منهم ثم قال افتح لي باب الدار، فقال هل فيكم غريب من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا، إلا ابن أختنا، لا إلا ابن أختنا، وكان رجلا من الأشعريين. فقال ابن أختكم منكم يا بني هاشم، إن الله بعثني إلى الخلق عامة وبعثني إليكم خاصة، وأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فإياي لا تأتين أمتي يوم القيامة يقتسمون ملك الآخرة وتأتوني تحملون الدنيا على رقابكم تدلون بقرابتكم، فإنما أوليائي من جميع أمتي المتقون، وإن لكم دعوة مجابة فأقيموا فيها جميعا بينكم. قال فرفع يده ورفعوا أيديهم، قال فلما قضى رغبتهم جعل يسأل من يليه فبماذا دعوت، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقد حضر ذلك أبو الدرداء، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يده، فأقبل حتى حضر معهم الرغبة، فسأله يومئذ بما دعوت به يا عويمر؟ قال قلت اللهم إني أسألك جنات الفردوس نزلا وجنات عدن نفلا، في معافاة منك ورحمة وخير عافية وعلم ينسأ. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مرة أو مرتين يقول ذهبت بها يا عويمر. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه قال حج عمرو بن الأسود، فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه عبد الله بن عمرو وهو قائم يصلي، فسأل عنه، فقيل رجل من أهل الشام يقال له عمرو بن الأسود، فقال ابن عمر ما رأيت فاتنا أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا نبسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. حدثنا أحمد بن شعيب عفوا حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن فضالة بن عبيد أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال فجهد الظهر جهدا شديدا، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ورأهم رجالا لا يزجون طورهم لا يريحون ظهرهم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضيق يمر الناس فيه فوقف عليه والناس يمرون، فنفخ فيها وقال اللهم احمل عليها في سبيلك، فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البر والبحر. فاستمرت، فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا زمتها. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أريد بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يقمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وينتقصون من أعراضهم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن صفوان بن عوده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس أنه لما أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فقيل له قد أنزل الله عز وجل آية فرق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم، فضرب لها الآجل سنة، فلما مضت السنة إلا فما مضت سنة فلما مضت السنة فما مضت السنة إلا يوم جلست تنظر الشمس حتى إذا دنت للغروب أسلمت وقالت المستضعفة المستهكرات على دينها ودين آبائها. فلما دخلت في الإسلام حسن إسلامها وفاقهت في الدين، فكانوا يعجبون منها ويقولون هذه التي استضعفت واستكرهت. فقالت تعجبون مني، عجبت منكم أشد من إعجابكم، ألا سجنتم ألا ضربتم في الله؟ والله إن ظهر الإسلام على دب على دب أشعر لخالف الناس، والله إن ظهر الإسلام على دب أشعر لخالف الناس. حدثنا عبد أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي حيوة حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بناء له فسلمت عليه، فقال لي: يا عوف. قلت: نعم. فقال لي: أدخل. فقلت: أكل أو بعض؟ قال: بل كلك. فقال: يا عوف، اقعد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي. فاستبكيت حتى جعل يسكتني، ثم قال لي: قل إحدى. فقلت: إحدى. قال: والثانية فتح بيت المقدس. قلت: اثنتان. فقلت: اثنتان. فقال: والثالثة موتان تكون في أمتي تأخذهم مثل قعاص الغنم. قل: ثلاث. فقلت: ثلاث. فقال: والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظمها. ثم قال: قل أربع. فقلت: أربع. قال: والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل لا يعطى 100 دينار فيسخطها. قل: خمس. فقلت: خمس. قال: والسادسة فتنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ففسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو عن جبير بن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن الحارث بن معاويه الكندي انه راكب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يساله عن 3 خلال. فقدم المدينه فساله عمر: ما اقدامك؟ قال: لي اسالك عن 3 خلال. عن 3. قال: وما هي وما هن؟ فذكر حديث صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج المهدي على رأسه ملك ينادي: إن هذا المهدي، إن هذا المهدي فاتبعوه. وعمرك سيدنا شيخنا وعمرك تمام حديث عبد الرحمن بن جبير. قال حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا سويد بن نصر وحبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو انه قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير عن ابيه انه قال: جلسنا الى المقداد يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله 27 حتى ذهب عامه الليل ثم انصرف. قال ابو ذر: فقلت: يا رسول الله، لقد جئناك ونشدد القيم، وما كنا نرى أن نفارق مقامك حتى يضيء الصبح. فقال يا أبا ذر إذا صليت مع إمامك وانصرفت فانصرف في كتب لك قنوت ليلة. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال أخرج معاوية غنائم قبرصة إلى الطرسوس من ساحل حمص ثم جعلها هناك في كنيسته وقال لها كنيسة معاوية. ثم قام في الناس فقال إني قاسم غنائمكم على ثلاثة أسهم، سهم لكم وسهم للسفن وسهم للقبط، فإنه لم يكن لكم قوة على غزو البحر إلا بالسفن أو القبط. فقام أبو ذر فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذني في الله لومة لائم. أتقسم يا معاوية في السفن سهما وإنما هي فيئنا، وتقسم للقبط سهما وإنما هم أجراؤنا ولا أجزاؤنا أجراؤنا. فقسمها معاوية على قول أبي ذر. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نخير عن أبي سفر عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى وقلة الشيء، فقال لا أنا لكثرة الشيء عليكم أخوف مني لقلته. حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خلف محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله إن المؤمن لا يجادل بالقرآن فيغلب، وإن المنافق لا يجادل بالقرآن فيغلب. حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي البغدادي قال حدثنا عياش بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا منصور بن إسماعيل الحراني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نخير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة في لحاف، إذ جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له فدخل وخرج، وجاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل وخرج، وجاء عثمان فقال شدي عليك ثيابك فدخل وخرج، فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر فأذنت له وجاء عمر فأذنت له وجاء عثمان فلم تأذن له حتى شددت علي ثيابي. فقال إن عثمان يستحيي من الله وإني أستحيي منه. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يختلفون في عتب عثمان ولا أرى إلا أنها معتبة، وأما الذم فأعوذ بالله من ذمه، فوالله لو أردت أني عشت في الدنيا برضا بر برصا صالح أي عائشة فتقول فوالله لو أردت أني عشت في الدنيا برصا سالخ، وإني لم أذكر وإني لم أذكر عثمان بكلمات قط، برصاء أم سالخ. الله برصاء سالخ والله فوالله لو أردت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ، وإني لم أذكر وإني لم أذكر عثمان بكلمة قط، وإن الله لو أصبع عثمان التي يشير بها إلى الأرض خير من طلائع الأرض من مثل علي. وعمر خراسين اقرأ ابو عمر شيخنا الله رضي الله عنه تبارك وفيه اليه. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن الزبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلف. حدثنا ابو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن عوف بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه فيء قسمه من يومه فاعطى الاهل حظين واعطى الاعزب حظا واحدا. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه فيء قسمه من يومه فاعطى الاهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدا، فدعينا فكنت أدعى قبل عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا فتسخط حتى عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ومن حضره. فبقيت فضلة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، ثم يرفعها فتسقط وهو يقول: فكيف أنتم يوم يكنز لكم من هذا؟ فلم يجبه أحد، فقال عمار: وددنا والله لو قد أكنز لنا، فصبر من صبر وفتن من فتن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تكون فيه شر مفتون. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم، فكرهوا دخولهم عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه. فأسكت ما أجابه أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد. فقال: أبيتم؟ فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كذنا أن نخرج، نادى رجل من خلفي فقال: كما أنت يا محمد؟ فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قال: والله ما نعلم فينا رجلا كان أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله إنه نبي الله الذي تجدون في التوراة. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه وقالوا: فيه شرا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذبتم إن لن يقبل قولكم. قال: فخرجنا ونحن 3، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وابن سل ابن سل ابن سلام. وأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وأن مداديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام، فلقوا العدو فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة بذهب وسيف محلا من ذهب، فيفري بهم، فتلطف له ذلك المددي حتى مر به فعقر فرسه فوقع ثم علاه بالسيف فقتله. فلما هزم الله الروم قامت البينة للمددي أنه قتل، فأعطاه خالد سيفه وخمس ماله. قال عوف: فكلمت خالد بن الوليد فقلت: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قال عوف: فكان بيني وبينه كلام. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرك. قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عوف ما كان منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تدفع إليه؟ قال خالد: استكثرته. فقال: ادفعه إلي. قال عفوا: فقلت: كيف رأيت يا خالد؟ ألم أنجز لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد: لا تعطيه. وقال: ما أنتم بتاركي لي أمرائي. حدثنا إبراهيم بن دحم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مرسل عن فإذا صفوان. نعم. فأعطاه خالد سيفه وخمس ماله. وخمس ماله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابراهيم بن دحيم قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن عوف عن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل ولم يخمس. صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو اليماني حاوى حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدات قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين عز عزيز، يعني عز عزيز يعز به الإسلام أو ذل وذل يذل به الكفر. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن أبي باكر المقدمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزويري قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وبلال، فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام ربع الإسلام. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر أنه قال: كنا نجلس إلى أمامة الباهلي رضي الله عنه فيحدثنا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سكت قال: أعقلتم؟ أبلغوا عنا كما أبلغتم. قال أحد: وحدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وزادني 3 حثيات، قيل: فما سعة حوضك؟ قال: كما بين عدن إلى عمان فيه شعبان من ذهب وفضة؟ قيل فما حوضك؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. حدثنا أبو الزناد روح بن الفرج قال حدثنا أبو الوليد بن المغيرة الغم قال حدثنا أبو زيد بن أبي المغمري قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الدمشقي عن صفوان بن عامر قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة البهلي يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل من الأعراب فقال أفي كل عام؟ قال فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت استغضب ومكث طويلا ثم تكلم فقال من هذا السائل؟ فقال الأعرابي أنا ذا. فقال ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لتركتم، ولو تركتم لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم موضع مثل خف بعير لوقعتم فيه. قال فأنزل الله عز وجل عند ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن عرخ الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلامة القبائري قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثنا صفوان بن عمر عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينكح أهل الجنة؟ قال نعم بذكر، قال نعم بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمت أنه قال لعمرو بن عبسة يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. حدثنا انس بن سليم الخولاني وابو عقيل قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقيه بن الوليد عن صفوان عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمطي عن عمرو بن عبسه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شبه في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامه، فمن رمى بسهم في سبيل الله يبلغ العدو او لم يبلغه كان له كعتق رقبه، ومن اعتق رقبه كانت فداءه من النار عضوا بعضو. صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسره ابي سلمه الحضرمي حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن زيد قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه حوا حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسره عن الاباض بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل المتحابون بجلاله في ظل عرش يوم القيامه لا ظل الا ظله. حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا حيوه بن شريح قال والوليد بن عتبه قال حدثنا بقيه عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسره عن عمرو بن عباسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله الا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. قال الوليد فسألت صفوان بن عمرو ما أغبياء فقال الغباء شرار خلق الله. صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحاوي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن عبد الله بن عبد الثم مالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حلفت لبررت إنه لا يدخل الجنة قبل الرعيل الأول من أمتي إلا 15 إنسانا، الأول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم بنت عمران. صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي انه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا او سافر وادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله، اعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، واعوذ بالله من شر اسد واسود وحيه وعقرب، ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي ان ابا مالك الاشعري لما حضرت الوفاه قال يا سامع الاشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوه الدنيا مرة الآخرة ومرة الآخرة حلوة الدنيا. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ابن آدم صلي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. حدثنا احمد بن رشدين المصري قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن ابي الدرداء انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن رجل شده عباده سال كيف عقله؟ فإذا قالوا حسن قال أرجوه، فإن قالوا غير ذلك قال لم يبلغ. قال أبو الدرداء: وذكر له عن رجل من أصحابه شدة وعبادة، فسأل كيف عقله؟ فقالوا: ليس بشيء يا رسول الله. فقال: لم يبلغ صاحبكم حيث تظنون. قال: حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثني شريح بن عبيد عن أبي الدرداء أنه خرج من منزله فرأى امرأة فعجبته فانصرف راجعا حتى أتى بيته، فأعجل امرأته إنها لا تعالج بعض عمليها فأصابها قشا. قال رأيت امرأة فعجبتني فأحببت أن أقضي شهوتي، وإنما هن النساء بعضهن من بعض. وكان يقال: إذا رأيت امرأة تعجبك فانطلق حتى تأتي أهلك إن كانوا بحضرتك، وإن لم يكونوا بحضرتك فهو إلى السماء فاردد إليها بصرك، ينقلب إليك خاسئا وهو حسير، كما قال الله عز وجل. قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن البابلتي، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثنا شريح بن عبيد، قال: لما هزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان أبو الدرداء يومئذ في من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، فلما أظلهم المشركون من فورهم فمن فورهم فو من فورهم فوقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. فثاب إليه يومئذ الناس فانتدبوا، وفيهم عويمر أبو الدرداء، حتى إذا دحضوهم عن مكانهم الذي كانوا فيه، وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الفارس عويمر. وقال حكيم أمتي عويمر. حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، قال: حدثنا سليمان بن داود الشلكوني، قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيدي عن صفوان بن عامر عن شريح بن عبيد عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلثموا من الغبار في سبيل الله، فإن الغبار في سبيل الله كثبان مسك الجنة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وخالد أبو يزيد، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثني شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفرس بالخيل منك؟ قال: عيينة، وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم، لابس الحبراء البرودة، من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، خير الرجال رجال أهل اليمن، الإيمان يمن إلى لخم وجذامة وعاملة إلى لخم وجذامة وعاملة ومأكول حميرة من آكلها، وحضر موت خير من بني الحارث، وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما. لعن الله الملوك الأربعة: جمداء ومخوساء ومشرحاء وأبضعتا وأختهم العمردة. ثم أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريش مرتين فلعنتهم، ثم أمرني ربي أن أصلي عليهم مرتين فصليت عليهم، ثم لعن تميم بن مر خمسا وبكر بن وائل سبعا، ولعن قبيلتين من قبائل تميم مقاعس وملاوس. فقال عصية: عصت الله ورسوله. ثم قال لأسلم: لا أسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله يوم القيامة. ثم قال: شر قبيلة في العرب نجران وبنو ثغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج ومأكول. حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي، قال: حدثنا منبه بن عثمان عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي، لأن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أن ينسأ لك في أجلك حتى تكون ممن يؤمر على عشرة حتى يسكن الناس الكفور، فياك أن تؤمرن على عشرة فما فوق ذلك، فإنه لا يتأمرن، لا يقام رجل على عشرة إلا أتى الله مغلولة يده إلى عنقه لا يفكه من غله ذلك إلا عدل كان عدل فيهم بينهم، ولا تعملن تعمرن لا يتأمرن نعم لا يقام لا يتأمرن لا يتأمرن لا يقام رجل على عشرة إلا أتى الله مغلولة يده إلى عنقه لا يفكه من غله ذلك إلا عدل إن كان عدل من غله ذلك إلا عدل إن كان عدل فيهم بينهم، ولا تعملن تعمرن واحدا منهم، ولا تعملن الكفور، ولا تعمرن الكفور، فإن هم الاثنين موجودين سيدي يعني موجودين. طيب أي واحدة منهم؟ هل هي كذا أو كذا الرسم يعني؟ أحسن الله عليكم. ولا تعمرن الكفور فإن عامر الكفور كعامر القبور. حدثنا إبراهيم بن نحيم قال حدثنا أبي حاوى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عامر عن شريح بن عبيد عن فضالة بن عبيد الأنصاري أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فجهد الظهر جهدا شديدا فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرنا من الجهد فتحين رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيقا سار بالناس فيه وهو يقول مروا بسم الله فجعل ينفخ بظهرهم وهو يقول اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البر والبحر فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها. فقلت هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوي والضعيف فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غدونا غزوة قبرص ورأيت السفن ما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خلاد الحلبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح الحضرمي يرده إلى أبي ذر أنه قال لما كان العشر الأواخر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم الاثنين من يوم 22 من يوم 22 قال إنا قائمون الليلة إن شاء الله فمن شاء أن يقوم فليقم وهي ليلة 23 وصلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كانت ليلة 24 لم يقل شيئا ولم يقم. فلما كانت ليلة 25 قام بعد صلاة العصر يوم 24 فقال إنا قائمون الليلة إن شاء الله يعني ليلة 25 فمن شاء فليقم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب نصف الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة 26 لم يقل ولم يقم. فلما كان عند صلاة العصر يوم 26 قام فقال إنا قائمون إن شاء الله يعني ليلة 27 فمن شاء فليقم. قال أبو ذر فتجلدنا للقيام فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف إلى قبة في المسجد. فقلت له إنا كنا قد طمعنا رسول الله أن تقوم بنا إلى الصبح. فقال يا أبا ذر إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت كتب لك قنوت ليلتك. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عن عامر بن الأسود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال فكررتها عليه فقلت وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق وإن راغم أنفك يا عويمر. حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا حيوة بن شريح حاوى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فإن قالوا حسن قال أرجو له وإن قالوا غير ذلك قال لا يبلغ صاحبكم حيث تظنون. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أنه قال قال هشام بن حكيم العياض بن غنم ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم للناس عذابا في الدنيا. فقال عياض لهشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قابل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي كان عليه له. وإنك أنت يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله أفلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن زيد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عمن حدثهما عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القاضي لا ينزل في حكمه في مزلقة من جهنم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الجبار بن عاصم حاوى حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو العباس الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن المقداد بن الأسود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله ورسوله صادقا غير كاذب ولقي المؤمنين فأحبهم ومن كان أمر الجاهلية عندهم كمنزلة نار ألقي فيها فقد طعم طعم الإيمان. صفوان عن يحيى بن جابر بن الطائي حدثنا زرعة قال حدثنا أبو اليمان حوى حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن جزية قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني يحيى بن جابر قال سمعت النواس بن سمعان يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. زاد أبو اليمان في حديثه قال صفوان وحدثني عبد الرحمن بن جبير عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. صفوان عن ابي المخارق زهير بن سالم حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جزيه قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو الحوا حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو عن ابي المخارق زهير بن سالم عن كعب الاحبار عن عمير عن عمر بن الخطاب انه قال اسر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخوف ما اخاف على امتي ائمه مضلين. قال كعب فقلت والله ما اخاف على هذه الامه غيرهم. صفوان بن عمرو عن عامر بن قيس الكندي حدثنا ابو زرعه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة أن جده مازن بن خيثمة وهبيلة بن كعب أحد بني مازن بعث معاذ بن جبل يوم نزل بين السكون والسكان وقاتل حتى أسلم الناس وفدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخى بين السكون والسكاسك. صفوان عن ابي زياد يحيى بن عبيد الغسان حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جدته قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني ابو زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عن معاذ بن جبل انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن لعلك ان تمر بقبري ومسجدي قال بعثتك الى قوم رقيقا قلوبهم ويقاتلون على الحق فقاتل بمن اطاعك منهم من عصاك ثم يفئون للاسلام حتى تبادر المراه زوجها والولد الوالده والاخ اخاه فانزل بين الحيين السكوني والسكاسكي. صفوان عن حجر بن مالك والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك. صفوان عن حجر بن مالك حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكر بن قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن حجر بن مالك الكندي عن أبي مريم الكندي أنه قال أقبل أعرابي من بهز حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عند حلقة من الناس قال ألا تعلمني شيئا تعلمه وأجهله وينفعني ولا يضرك. فقال الناس مهما اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إنما سأل الرجل ليعلم فأفرجوا له حتى جلس. فقال أي شيء كان من أمر نبوتك؟ فقال أخذ الله عز وجل من الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم وتلا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبشر بي المسيح عيسى بن مريم ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لها منه قصور الشام. فقال العربي هاه وأدنى رأسه منه وكان في سمعه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء ذلك مرتين أو ثلاث. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن حجر بن مالك عن ابي مريم الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى ضبا وهو يسير فوضعه على واسطه الرحل فقال ان هذا واشباه هذا كانوا امه من الامم فعصوا الله فابدل الله جنسهم فجعلهم خشاشا من خشاش الارض. صفوان عن راشد بن سعد المقرائي قال حدثنا مطلب بن شعيب الازي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقيه بن الوليد نعم سيدنا المقرائي الله عليك قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن رشد بن سعد عن ثوبان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فاتح عليكم البلاد فلا يتأمر رجل على عشرة فإنه من تأمر على عشرة أتى الله يوم القيامة ويمينه مغلولة إلى عنق أطلقه الحق أو أذقه ظلمه ولا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صاحب بن نصر بن مالك قال حدثنا عباد بن يوسف القصير عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن حذيفة بن اليمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنة أهل الكتاب قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون ولا يخ نعم لتركبن سنة أهل الكتاب قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون ولا يخطأ لكم. فقال رجل من القوم يا رسول الله حتى يعبدوا عجل بني إسرائيل؟ قال نعم وعجل أمتي فلان قد سماه صالح. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه وواحده في الجنه و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقه واحده في الجنه و71 في النار. ما الذي نفسي بيده لتفترقن امتي على 73 فرقه واحده في الجنه و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم اهل الجماعه. قال: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا حيوه بن شريح والوليد بن عتبه قال حدثنا بقيه عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن قال حدثني ابو ذو مخمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصالحكم الروم صلحا امنا حتى تغزو انتم وهم غزوا، فتنصرون وتنزلون في مرج ذي تلول، فكانوا يرون مسيرهم ذلك الى الكوفه. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جزة قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا راشد بن سعد المقرئي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاه المسلم شيء الا الحمار والكافر والكلب والمراه. فقالت عائشه: يا رسول الله، قرنا بدواب بسوء. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل انه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ الراكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، انك عسى الا تلقاني بعد عامي، ولعلك تمر بمسجدي وقبري. ثم التفت واقبل بوجهه نحو المدينه فقال: ان اهل بيتي يرون انهم اولى الناس بي، وليس كذلك، ان اولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. اللهم احل لهم فساد ما اصلحت، وايم الله لا تكفأ امتي عن دينها كما يكفأ الاناء في البطحاء. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جزة قال حدثنا ابي حوا حدثنا ابو زرعه قال حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال: لما فتحت الصخر نادى مناد: الا ان الدجال قد خرج. فرجع الناس فليقيهم الصعب بن جثامه فقال: لولا ما تذكرون لاخبرتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. صفوان عن يزيد بن ميسرة حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن يزيد بن ميسرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل عن صفوان عن يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. صفوان عن يزيد بن حمير الرحبي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة حوى حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن حمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: كيف تعرفهم يا نبي الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم فيهم وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرف منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي غر من أثر السجود محجلون من الوضوء. حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير الرحبي أنه قال: سألت عبد الله بن بسر: أين حالنا من حال من كان قبلنا؟ فقال: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفكم إلا أن يجدوا قياما تصلون. حدثنا محمد بن سنان الشيرازي قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال: ان كنا لفرغنا، لقد فرغنا في ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. صفوان عن حوشر بن سيف إيه؟ صفوان عن حوشب بن سيف نعم يا سيدنا الكتاب مش عايز يقلب أحسن الله عليك الكتاب ما بيقلبش يا سيدنا مالك ساكت الكتاب ما بيقلبش ايه الكتاب توقف شبكة طب ابو عمر لو فاضي بقى قال صفوان عن حوشب بن سيف حدثنا أحمد بن معلّة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار عن صفوان بن عمرو بن حوشة بن سيف عن مالك بن الخمر عن معاذ بن جبل قال سيلي عليكم وراء يعظون على منابركم الحكمة فإذا نزلوا أنكرتم أعمالهم فخذوا أحسن ما تسمعون ودعوا ما أنكرتم من أعمالهم. أبو عمير قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حوشة بن سيف أنه خرج على جنازة قبل باب دمشق ومعه خالد بن يزيد فذكر الحديث. صفوان عن ضمضم بن شريح عن ضمضم بن زرعة حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروزي قال حدثنا أبو شعيب صالح بن يحيى الطالقاني. هو عبد الله إيهاب موجود ولا ما فيش كتاب؟ طيب. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن علي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مدائن من مدائن الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربع مدائن من مدائن النار. فأما مدائن الجنة فمكة والمدينة وبيت المقدس وصنعاء اليمن، وأما مدائن النار فأنطاكية وعمورية والقسطنطينية وظفار اليمن، وأما أنهار الجنة فالنيل والفرات وسيحان وجيحان. عشان نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش حد حتى السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.